الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. هم قالوا لأنه فعل محرم وجبت الفدية في أصله، يعني أخذ شعرها الآن أمر محرم محذور، فوجبت الفدية في أصله، فلما وجبت في أصله أوجبنا عليه أوجبنا فيه فدية، فوجدنا أن أقل فدية وجدت في الشرع هي فدية طعام هي فدية طعام مسكين، هذه أقل فدية. وهذا لا ما فيه إجماع، لا ما فيه، لا الفدية اللي فيه فدية الأذى، أي التي فدية الأذى، ليس هناك إجماع لهؤلاء، هم المالكية هم الشافعية والحنابلة، فكيف يكون الإجماع؟ فالإجماع ليس فيما دون ثلاث شعرات فدية أذى. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قتل صيدا في ذكر محذورات الإحرام. قال: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره. إن قتل صيدا فعليه الجزاء، لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والصيد هو المأكول البري، ولذا قال مأكولا بريا، هذه قيود إضاحية، صيدا مأكولا هذا قيد إضاحي، فلو كان الصيد لا يؤكل، فلو كان الحيوان لا يؤكل فإنه لا يسمى صيدا، فإنه لا يسمى صيدا. وعلى ذلك فلو أنه رمى أسدا أو ذئبا فليس عليه جزاء، فليس عليه جزاء. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس يقتلن، خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، وفي رواية: من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه، العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور. وألحق أهل العلم بهؤلاء الخمس كل مؤذن، فكل ما يؤذي لا ينهى عن قتله، فكل ما يؤذي لا ينهى عن قتله في الحل وفي الحرم. لكن عند المالكية أنه إن قتل ما لا يحل له قتله فإن عليه الجزاء ولو لم يكن مأكولا. والصواب وهو قول الجمهور أنه ليس فيه الجزاء، لأن الله جل وعلا إنما أوجب الجزاء في الصيد، وليس هذا بصيد، وإن كان ينهى عن قتله. فإذا كان ليس من هؤلاء الخمس ولم يكن مؤذيا فإنه ينهى عن قتله، ولكن لا جزاء فيه لأنه ليس بصيد، والله جل وعلا إنما أوجب الجزاء في الصيد. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: مأكولا بريا لا بحريا. فصيد البحر ليس فيه جزاء على المحرم، لأن الله جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: أصلا، أن يكون بريا أصلا، فلو كان في أصله مستأنسا كأن يستوحش بعير، كأن يستوحش بعير يكون في البر ليس له مالك فيتوحش، فهذا ليس بصيد، لأن أصله حيوان، لأن أصله حيوان مستأنس فليس بصيد، وعلى ذلك فليس فيه جزاء. ولذا قال هنا أصلا. ولذا لو أن الحيوان المتوحش استأنس فإنه لا يجوز للمحرم أن يقتله، لأن أصله متوحش. فالعبرة إذن بالأصل، قال: ولو تولد منه ومن غيره. لو تولد منه يعني من متوحش، ومن غيره كمستأنس، يعني ومن غيره يعني مستأنس. فإذا تولد من فرس ومن حمار وحشي مثلا، فهذا قد تولد من مستأنس وهو الفرس، ومن حمار وحشي وهو متوحش، فهذا المتولد منهما ينهى عن صيده، وذلك تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر يعني المنع. إذن إن تولد من مستأنس ومن متوحش فإنه ينهى عن صيده وفيه الجزاء تغليبا لجانب المنع. فإن تولد من متوحش ومن آخر مستأنس لكن لا يؤكل لحمه، كأن يتولد من حمار مستأنس ومن حمار وحشي، فهذا لا يحل أكله، تغليبا لجانب الحظر. لكن هل يكون صيدا؟ المشهور في المذهب أنه صيد وفيه الجزاء، مع أنه لا يحل أكله. وفي الرعاية وقيل إنه لا جزاء فيه، وهذا هو الراجح، لأنه لا يؤكل فليس بصيد، ما دام أن منعنا من أكله تغليبا لجانب الحظر فإن فلا جزاء فيه، هذا هو القول الراجح. ثم قال: أو تلف في يده فعليه جزاؤه. إذا أمسكه فتلف في يده فعليه الجزاء، لأنه قتله بإمساكه له، ثم قال: ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر، تقدم، ولا قتل محرم الأكل، تقدم أيضا، ولا الصائل، الصائل الذي يعتدي، هذا لا يحرم قتله فإذا صال عليهم حمار وحشي مثلا، إذا صال عليهم حمار وحشي فإن لهم أن يقتلوه إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله، لأنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يمكن دفعه إلا بقتله فإنه يقتل ما دام أنه لا يمكن دفعه إلا بالقتل وليس فيه جزاء، لأن هذا من باب دفع الصائل. لكن لو اضطروا إلى قتله لأكله، لم يجدوا طعاما فاضطروا لقتل هذا الصيد، فقتلهم له سائغ لأنهم مضطرون، ولكن عليهم الجزاء. ما الفرق بين المسألتين؟ الفرق أما المسألة الأولى وهي إذا صال عليهم فهذا من باب دفع الصائل المعتدي، فهو دفع ضرر، وأما قتله ليأكله فهذا لمصلحة نفسه، فيكون في ذلك الجزاء، كالذي يزيل الشعرة تنزل على عينه، لا شيء عليه لأن هذا من باب دفع الصائل. وأما إذا كان في رأسه قمل فأراد أن يدفع عنه هذا القمل فحلق رأسه فعليه الفدية، لأن هذا القمل لم يصل عليه وإنما قتله لمصلحة نفسه، وعلى ذلك فعليه الفدية. واعلم أنه ينهى المحرم عن أن يشير إليه إلى الصيد أو أن يعين بشيء، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما قتل أبو قتادة الصيد، لما صاد أبو قتادة رضي الله تعالى عنه صيدا وكان محلا ليس بمحل، ولذا لا يكون هذا قتلا، فلما صاد صيدا وهو حلال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل منكم أحد أمره بشيء؟ هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوا مما بقي من لحمه. وفي رواية أنه قال لهم: ناولوني الصوت. فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء. إذن المحرم لا يشير حتى لو كان معهم رجل محل، فيقول يشير إليه بيده حتى يصيده، ينهى عن ذلك المحرم، أو بأن يأمره يقول: يا فلان صد لنا، نحن محرمون وأنت محل فصد لنا، فلا، ينهى عن ذلك، أو أن يعينه بشيء. فإن فعل فهل عليه الجزاء؟ قلنا إنه ليس له أن يأكل من هذا اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا مما بقي من لحمه، ورتب هذا على كونهم لم يشيروا إليه ولم يأمروه. ولما جاءه الصعب ابن جثامة كما في الصحيحين بحمال وحشي رده إليه وقال: إنا لم نرده إليك إلا أنا حرم. وجاء في الخمسة إلا ابن ماجه والحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. فإذن إذا صيد له أو أمر بصيده أو أشار إليه أو أعان عليه بشيء فلا يحل له أن يأكل منه، لكن إن صاده محل ولم يكن قد صاده له فله أن فله أن يأكل. لكن هل عليه الجزاء إن أمر أو أشار أو أعان؟ هل عليه الجزاء؟ قال الحنابلة عليه الجزاء. والأرجح وهو قول بعض الحنابلة ومذهب الشافعية أنه لا جزاء. قالوا لأنه إن كان الذي صاده محل فهذا ليس بقتل، أشرت أنت وأنت محرم إلى محل فصاد فهذا لا يعد قتلا لأنه يؤكل، يأكله هذا المحل، أنت لا تأكله لأنك أشرت إليه لكن المحل يأكله، والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا الصيد، وهذا لا يعد قتلا. وإن كان الذي قتله محرم فيكون هذا المحرم أشار إلى محرم آخر، فنقول إن هذا المحرم الآخر هو المباشر فكان الجزاء عليه، لأنه إذا اجتمع عندنا متسبب ومباشر فإن نوجب الضمان على المباشر. وعلى ذلك فالمحرم إذا أشار فقط أو أمر فقط أو أعان فقط فأصح القولين أنه لا جزاء عليه، لأنه إن كان الذي أشير إليه أو أمر إن كان محلا فهذا ليس بصيد، هذا ليس بقتل، هذا ليس بقتل للصيد، فهذا ليس بقتل للصيد، وما دام أنه ليس بقتل للصيد فليس فيه جزاء. وإن كان قد أشار أو أمر محرما فالمحرم هذا هو المباشر فيكون عليه هو الجزاء. ثم قال ويحرم عقد نكاح ولا يصح. يحرم عقد النكاح لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فالمحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح لا يكون زوجا، لا ينكح ولا ينكح لا يكون زوجا ولا يكون وليا ولا وكيلا، حتى القاضي لا يحل له أن لا يحل له أن يكون وليا لمن لا ولي لها ما دام أنه محرم، فإذن لا يكون أحد الزوجين لا يكون أحد الزوجين محرما، ولا يكون الولي للمرأة لا يكون محرما حتى لو كانت المرأة حلالا وكان زوجها حلالا، لكن إذا كان الولي محرما فالنكاح لا يصح، حتى القاضي إذا كان وليا للمرأة التي لا ولي لها فلا يحل له أن ينكح لأنه محرم، وكذلك الوكيل، لو أن رجلا وكل أخاه ليعقد له وكان هذا الأخ محرما فهذا النكاح لا يصح، فهذا النكاح لا يصح. وقد جاء في موطئ مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه رد نكاح المحرم، يعني أبطله، أن عمر رضي الله عنه رد نكاح المحرم أي أبطله، وسنده صحيح، وسنده صحيح. إذن يرد نكاح المحرم، لا يكون زوجا ولا يكون وليا حتى السلطان أو القاضي إذا كان وليا لمن لا ولي لها فنقول إن هذا النكاح باطل، فنقول إن هذا النكاح باطل، وكذلك الوكيل. فإن قيل فما الجواب عما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم من حديث ابن عباس، فالجواب أن هذا وهم من ابن عباس رضي الله عنه كما قال ذلك الإمام أحمد، وابن عباس قد تحمله قبل بلوغه. وقد جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قالت كما في صحيح مسلم: تزوجني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حلال. وكذلك أبو رافع وهو الرسول بينهما كما في الترمذي وغيره وهو حديث صحيح، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محل. تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت الرسول بينهما. إذن قول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم هذا وهم. وقيل إن مراده أنه في البلد الحرام، أنه تزوجها في البلد الحرام، كما في قول بعضهم: قتلوا الخليفة محرما، يعني قتلوا الخليفة بن عفان محرما، محرما أي في الشهر الحرام، أي في الشهر الحرام، فيقال محرم لمن كان في الشهر الحرام أو في البلد أو في البلد الحرام. إذن نكاح المحرم باطل. فإن كان القاضي يوثق فقط ليس وليا فلا بأس، أو كان الشاهد محرما فقط، يعني الزوج والزوجة والولي كلهم محلون لا محرمون، ولكن الشاهد محرم فلا بأس لا يؤثر، أو كان الذي يعقد الأنكحة محرم فلا بأس، أو كان القاضي الذي يوثق فقط ليس وليا كان محرما فلا بأس، ما دام أن الزوجين وكذلك الولي ما دام أنهم محلون فإن هذا النكاح صحيح، فإن هذا النكاح صحيح. قوله: ولا يخطب، هذا النهي في المشهور في المذهب للكراهية، واختار ابن عقيل أنه للتحريم وهو أصح، وأنه ينهى كذلك عن الخطبة، وأنه ينهى كذلك عن الخطبة، فينهى كذلك عن الخطبة فلا يخطب، وهذا أصح، وأن هذا النهي للتحريم. كيف؟ نعم، لا، ولا يصح، ولا يخطب في الحديث، ولا يخطب هذا في الحديث. قال: ولا يصح، قلنا إن نكاح المحرم لا يصح. قال: ولا فدية، ليس في ذلك فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر فدية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والأصل براءة ذمة المكلف من أن يكون عليه شيء من الواجبات أو الكفارات أو الفداء، فالأصل براءة ذمته، فلا تشغل هذه الذمة إلا بدليل. قال: وتصح الرجعة، تصح الرجعة لأن الرجعة إمساك لا ابتداء، يعني لو أن محرما راجع امرأته يعني في عدتها، راجعها يعني في عدتها، فلا شيء عليه لأن هذا إمساك لا ابتداء، لكن لو أنها خرجت من العدة فاحتاج إلى عقد جديد فلا يعقده حتى يحل، فلا يعقده حتى يحل. قال: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. إذا جامع المحرم وكان جماعه قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي الجمرة. ويأتي الكلام على ما يحصل به التحلل الأول، والراجح أنه يحصل برمي الجمرة. فإذا جامع قبل أن يرمي الجمرة، جامع مثلا في عرفة أو في ليلة مزدلفة قبل أن يرمي الجمرة، فيفسد نسكه. وقد أجمع العلماء على أنه إلا خلافا شاذا على أنه لا يفسد النسك شيء سوى الجماع قبل التحلل الأول، هذا باتفاق العلماء، إلا خلافا شاذا، فلا يفسد شيء من المحذورات النسك سوى الجماع إذا كان قبل التحلل الأول. فإذا جامع هذا المحرم، يعني وطئ في فرج حلال أو حرام، إذا وطئ قبل التحلل الأول فسد نسكه ويمضي فيه، لا يرفضه لا يقطعه، كالذي يفطر في نهار رمضان بلا عذر، يتم صيام يومه وإن كان عليه القضاء وإن كان صومه فاسدا، وهذا كذلك باتفاق العلماء. إذن يمضي فيه ويقضي عاما آخر، يعني عليه القضاء، ويهدي بدنه، ويهدي بدنه إما من الإبل وإما من البقر، إما من الإبل وإما من البقر. وهذا قد صح عن ابن عباس رضي الله عنه وابن عمر وابن عمرو كما في البيهقي بإسناد صحيح، ولا يعلم لهم مخالف. وقد صح هذا عن سعيد بن المسيب من مراسيله كما روى ذلك ابن وهب، فهو أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب، ومراسيل سعيد بن المسيب عند أهل العلم حجة، وعلى هذا عامة أهل العلم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنه وكذلك ابن عمر وابن عمرو في من جامع قبل التحلل الأول، قال رضي الله تعالى عنه قال: فقضى بفساد نسكهما ويمضيان فيه. لما سئل قضى بفساد نسكهما ويمضيان فيه ويحجان عاما آخر ويهدي كل واحد منهما بدنه. هذا هو قول ابن عباس، وقد صح كذلك عن ابن عمر وابن عمرو، وهو أيضا من مراسيل سعيد ابن المسيب، ولذا أخذ بذلك عامة أهل العلم. قال: وتحرم المباشرة. المباشرة تحرم، المباشرة تحرم، المباشرة هي أن يجامع المرأة دون وطئها، أن يجامع المرأة دون وطئها، يعني دون الفرج، كأن يطأها بين الفخذين، أو بأن يقبلها كذلك، أو بأن يمسها بشهوة، هذا كله من المباشرة. وهنا قال: وتحرم المباشرة، لأن الله جل وعلا قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع ومقدماته. فالمباشرة هذه هي مقدمة الجماع، هي مقدمة الجماع، ولذا ينهى المحرم عنها. قال: فإن فعل باشر المرأة أتى الرفث دون وطء الفرج، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه. لماذا لم يفسد حجه؟ لأنه لم يجامع، لم يجامع، لم يطأ في الفرج، وعليه بدنه. إذن إذا باشر المرأة دون فرجها فأنزل فإن عليه بدنه، قياسا على الجماع. وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد وهو أصح: إن عليه فدية الأذى. إن عليه فدية الأذى يعني يخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، وهذا هو الراجح، لأنه قد فعل محذورا من محذورات الإحرام، ومن فعل محذورا فعليه الفدية قياسا على سائر المحذورات، قياسا على سائر المحذورات. فالذي يترجح أن عليه في المباشرة الفدية، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، واختاره الشيخ محمد بن عثيمين. إذن إذا فعل فأنزل، أنزل فإنه في أصح القولين يفدي، والمذهب أنه إذا أنزل فعليه بدنه. فإن أمذى، إن أمذى بمباشرة أو بمس أو بقبلة أو بتكرير نظر فعليه في المذهب الفدية، فعليه في المذهب الفدية. إذا حصل منه مذي بمباشرة أو قبلة أو مس أو تكرير نظر، لا بنظرة واحدة وإنما بتكرير نظر، لأن النظرة الواحدة يشق التحرز عنها، لكن لو أنه كرر النظر أو مس أو باشر دون الفرج فأمذى، خرج المذي، فعليه في المشهور في المذهب الفدية. وإن أنزل بنظرة واحدة فعليه كذلك الفدية، أنزل. وأما إن أمذى فلا شيء عليه، لأنه يشق التحرز من هذا، لأنه يشق التحرز من هذا. هذا هو تقرير، هذا هو تقرير المذهب، على أنه إن حصل منه إنزال بنظرة واحدة على أنه يندر مثل هذا، فإنه لا يكون قاصدا، لا يكون قاصدا ولا مختارا. ولذا فإنه من جهة كونه غير مختار لا فدية عليه. قال: لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. تقدم لكم أنه إن جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنه ويفسد نسكه، وعليه أن يحج من قابل، وكذلك أيضا يمضي في هذا النسك. فإن كان بعد التحلل الأول، إن كان بعد التحلل الأول فعليه أن يذبح شاة لا بدنه، ويمضي في حجه ويجزئ عنه هذا الحج، يصح حجه لا يفسد، هذا حجه لا يفسد. وإن كان في العمرة فكذلك، لو أنه جامع امرأته بعد السعي وقبل التقصير فهذا بمقام الجماع بعد التحلل الأول، ولو أنه جامع امرأته قبل أن تطوف بالبيت أو بعد طوافها وقبل سعيها فهذا بمقام الجماع قبل التحلل الأول، هذا بمقام الجماع قبل التحلل الأول. إذا جامع المرأة في العمرة قبل أن تطوف أو بعد أن تطوف وقبل أن تسعى فهذا بمقام من جامع قبل التحلل الأول، تفسد عمرته وعليه أن يمضي فيها ويتجب عليه بدنه ويعتبر عمرة أخرى، يرجع إلى المكان الذي أهل منه ويأتي بعمرة أخرى. وإن كان جماعه بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، ولكن عليه أن يذبح شاة. ويدل على ما تقدم ما ثبت في موطأ مالك أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن الجماع بعد التحلل الأول فقال: يعتمر ويهدي، يعتمر ويهدي. وفي البيهقي أن امرأة سألته أن زوجها جامعها قبل أن تقصر بعد أن طافت وسعت، فقال لها أهريقي دما، فقالت أي دم، فقالت أي دم، فقال بعير أو بقرة أو شاه. إذن من جامع بعد التحلل الأول في الحج أو بعد السعي في العمرة فإن الواجب عليه أن يذبح شاة، لحديث ابن عباس، لأثر ابن عباس المتقدم، فإنه قال لها أهريقي دما وخيرها في هذا الدم، وعليه أن يعتمر إن كان هذا في الحج، يعني جامع في الحج بعد التحلل الأول فيعتمر. وما المراد بالعمرة هنا؟ المشهور في المذهب أنه يرجع إلى الحل فقط ويلبس ثياب الإحرام هناك، يعني يذهب إلى التنعيم إلى أدنى الحل ويلبس ثياب الإحرام، ثم يأتي البيت فيطوف طواف الإفاضة بثياب إحرامه، ليس كغيره من الناس قد لبسوا الثياب في طواف الإفاضة. هذا هو المشهور في المذهب. ومنصوص الإمام أحمد هو قول شيخ الإسلام أنه يأتي بعمرة كاملة، لأثر ابن عباس يعتمر ويهدي، فيلزمه أن يأتي بعمرة كاملة، فإذا فرغ منها طاف طواف الإفاضة، وهذا هو ظاهر الأثر. أعيد هذه المسألة: إذا جامع بعد التحلل الأول في الحج فإن حجه يصح لا يفسد، لكن عليه أن يذبح شاة، لقول ابن عباس يعتمر ويهدي، عليه أن يذبح شاة ليست فدية، يعني يخير بين الشاة وبين الصيام والإطعام، بل تلزمه الشاة، وعليه أن يعتمر. وما المراد بالعمرة؟ عند الحنابلة أنه يذهب إلى التنعيم فيخلع ثيابه التي قد لبسها ويحرم هناك، ويأتي إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وعليه ثياب الإحرام. وعند شيخ الإسلام ابن تيمة ومنصوص الإمام أحمد أنه يعتمر، يأتي بعمرة كاملة فيعتمر ثم يطوف طواف الإفاضة، وهذا هو ظاهر الأثر، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه يعتمر ويهدي. ثم قال: وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس. إحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس، فالمرأة تلبس من الثياب ما شاءت، فالمرأة تلبس من الثياب ما شاءت. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في البيهقي بإسناد صحيح: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وإن شاءت أسدلت ثوبها على وجهها. فليست كالرجل ينهى عن السراويل وينهى عن القمص، لا، المرأة لها أن تلبس من الثياب ما شاءت. إذن المرأة في سائر المحذورات كالرجل إلا في اللباس، إلا في اللباس. قال: وتجتنب كذلك البرقع والقفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فتنهى عن البرقع وهو معروف تلبسه نساء البادية، وتنهى كذلك عن النقاب، والنقاب لباس للوجه يكون الاعتماد فيه على الأنف، وتنهى كذلك عن القفازين، وتنهى كذلك عن القفازين. قال: وتغطية وجهها، يعني لا تغطي وجهها. وظاهر كلامه رحمه الله أنها لا تغطي وجهها مطلقا إلا أن يكون هناك أجنبي. فليس لها إذا كانت في الخيمة أو في راحلة زوجها وليس هناك أجنبي ينظر إليها، ليس لها أن تغطي وجهها بما يسمى عند الناس بالشيلة أو الغطاء الذي يكون على الوجه. كذلك إذا نامت ليس لها أن تغطي وجهها. قالوا لأن إحرام المرأة في وجهها كما أن إحرام الرجل في رأسه. وقد صح بذلك الأثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وإحرام المرأة في وجهها. فالمرأة تنهى عن كل غطاء للوجه إلا أن يكون هناك أجنبي. إن كان هناك أجنبي فإنها تسدل خرقة على وجهها، لأن أسماء رضي الله عنها كما في مستدرك الحاكم بإسناد جيد قالت كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونمتشط قبل ذلك في الإحرام. فالمحرمة تغطي وجهها عن الأجانب. هذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة، حتى إن الموفق رحمه الله لم يذكر، ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم، ذكر أنه لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وذهب بعض الحنابلة، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، أن المرأة لها أن تغطي وجهها بغطاء ليس البرقع ولا النقاب، يعني بأي غطاء ليس مما يلبس، يعني ليس من الألبسة التي تغطى بها الوجوه، يعني لا تتبرقع ولا تنتقب، لكن تغطي وجهها بغطاء، هذا جائز لها ولو لم يكن هناك أجنبي قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها عن النقاب، فقال ولا تنتقب المرأة المحرمة، فلم ينهها عن أي غطاء والذي يترجح هو القول الأول وهو قول الجماهير، وأن المرأة لا تغطي وجهها بأي نوع من الأغطية. ويدل على ذلك أمران: الأمر الأول أن المرأة ليست كالرجل في النهي عن شيء من الألبسة، فلو كان المنع عن النقاب لكونه لباسا لم تمنع منه، لأن المرأة ليست كالرجل في اللباس وإنما منعت عن تغطية وجهها لأن إحرامها في وجهها كما قال ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف. والأمر الآخر أن العلماء لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العمامة على رأس الرجل ألحقوا بذلك كل ملاصق للرأس، فكل ملاصق للرأس ينهى عنه، على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر العمامة فقال لا يلبس العمامة، وألحقوا بالعمامة كل غطاء لأن إحرامه في رأسه. فكذلك المرأة، فالمرأة إحرامها في وجهها. وأما الرجل فلا ينهى عن غطاء وجهه وهو محرم. وأما ما جاء في رواية لمسلم في قصة من وقصته راحلته فمات في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تغطوا وجهه، فإن ذكر الوجه غريب كما قال ذلك البيهقي ومال إلى ذلك الحافظ، يعني هذا شاذ، ذكر الوجه شاذ، ولا تخمر رأسه، وأما ذكر الوجه فإنه شاذ. وهل تنهى المرأة عن أن تغطي يديها بالعباءة دون القفازين؟ المشهور في المذهب أنها لا تمنع من ذلك، وهذا ظاهر لأن إحرامها ليس في يديها وإنما إحرامها في وجهها قال ويباح لها التحلي. المرأة يباح لها أن تتحلى، يعني أن تلبس الحلي، يباح للمرأة أن تلبس الحلي ويباح لها أن تختضب وأن تكتحل لعدم ورود المنع من ذلك. كما أن الرجل له أن يدخل الحمام فيغتسل، وله أن يغتسل بالمنظفات سوى ما فيه طيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر، والسدر من المنظفات. وثبت من حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل رأسه وهو محرم، غسل رأسه وهو محرم، ولا بأس أن ينظر المحرم إلى المرآة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري معلقا أنه جوز ذلك. كما أنه لا بأس أن يحك رأسه أي المحرم، فقد جاء في البخاري معلقا ولم يرى ابن عمر وعائشة في الحك بأسا. ثم قال باب الفدية، يجب بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس ولبس مخيط. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاه. قال الله جل وعلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفي الصحيحين أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ظننت أن الأمر يبلغ بك ذلك، أتجد شاة؟ قال لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. وفي موطأ مالك أي شيء منها فعلت أجزأ عنك. فإذن الأمر للتخير. ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.